الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الموضوع الكلام وما يتألف منه. العلامة التي تفتقد الإسم تميز به الإسم عن الفعل والحرف. الموضوع العلامات التي تميز الإسم عن الفعل والحرف. قال إيش؟ الظلل نبرو نظم يا شيخ بالفرق. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للإسم تمييز حصل. هذه العلامة الخمسة التي ذكرها ابن مالك في هذا البيت هي العلامات التي يتميز بها الإسم عن الفعل والحرف في اللسان العربي. إذا رأينا علامة من هذه العلامات في الكلمة من الكلمات العربية نعرف أنها إسم ليست فعلا ولا حرف. الظلل الجر هذا بالجر والتنوين. الجر هذا بأنواعه الثلاثة: الجر بحرف الجر، الجر بنظافة، الجر بالتبعية. وهذه العلامة الثلاثة هذا مختصة بالاسم ويشملها بسم الله الرحمن الرحيم. باسم هذا اسم هذا مجرور يعني حرف، اسم هذا اسم بدخول ايش حرف الجر عليه وهم الباء، باسم مجرور حرف الجر وعلامة جرها الكسر. بسم الله الله رب الجلالة مجرور بالإضافة، اسم مضاف اسم مضاف لفظ الجلالة مضاف إليه. هذا مثال. النوع الثالث الجر بالتبعية: الرحمن الرحيم صفتان يتبعان ايش المنطوق وهو ايش لفظ الجلالة. وكما أن لفظ الجلالة مجرور بالإضافة وكذلك الرحمن مجرور بالتبعية تبع المجرور مجرور الرحيم كذلك مجرور بالتبعية. ما فهمتم ولا؟ أنت يا فهد كم يس أنواع الجر؟ ما هي؟ بالحرف ايش؟ حرف الجر. طيب وبالإضافة ما هو؟ وبالتبعية. طيب تقدر تمثل لنا لهذا؟ كان المثال ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه وين؟ طبق الكلام هذا على بسم بثنية اسم مجرور مجرور بإيش؟ حرف الجر الباء. طيب الله مضاف إليه نعم مجرور إيش؟ بالإضافة بالإضافة. مثال الجر بالتبعية: الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. وكذلك مررت إيش؟ بغلام زيد الفاضل. مررت بزيد بغلام زيد الفاضل. وين المثال؟ غلام هنا مجرور بحرف الجر. طيب زيد بغلام زيد الفاضي مجرور بالتبعية. هذا معنى قول ابن مالك بحرف الجر. ابن مالك ليش قال لما قال ايش لما اسمع نعم هذا النعم هذا التبعية. ابن مالك ليش قال بحرف بالجر ولم يقل بحرف الجر؟ أنت 10 سنوات كنت تعلم. هذه غيرك سنة 11 هاي ابن مالك ليش قال بالجر ولم يقل بحرف الجر؟ أوش. لو قال بحرف الجر بقي عليه الإضافة والتبعية. ها؟ بقي عليه إدخال الإضافة والتبعية. بالفاء غنيمة، لأن حرف الجر نوع واحد من أنواع الجر، ما يشمل إلا الجر بحرف الجر، بخلاف بالجر يشمل الجر بحرف الجر ويشمل الجر بالإضافة ويشمل الجر يعني بالتبعيد. ولذلك أنا قبل ابن مالك بالجر هو أخطأ. أنا وين العلامة الثانية؟ تنويني. وين العلامة الثانية؟ التنوين. هذه الصيغة إيش معناها التنوين؟ لغة ولا صيغة؟ هذا ما هو التنوين لغة واصطلاح؟ لغة التصويت. طيب وين مثاله؟ نون العصفور. العصفور على إيه؟ على الشجرة. طيب واصطلاحا نون انت الحق واخر الكلمة. نون ايش؟ نون انت الحق لا لسا تركت الحد. ايش الغامض؟ نون ساكنة لازم تقول التنوين هو نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا لغير تنوين، مثل زيدون عمرون. ها لا تكتب هذا عمرا عمرين، هذا كل هذا نون. واضح؟ طيب التنوين بأقسامها الأربع، ما هي أقسام التنوين الأربع؟ تنوين العوض. لا ايش قلت؟ تنوين التمكين. ما هو تنوين؟ ما المراد بتنوين التمكين؟ والذي يمكن الأسماء في الإعراب. والذي يمكن الأسماء يمكنها في ايش؟ الإعراب. هذا ايش يمكنها في غير ذلك؟ كيف يمكنها في الإعراب؟ حتى لا يمتنع الصرف. أنت يا فهد ترفع يدك. ها كيف يمكنوها في الأعراب؟ اجري عليها حالات الأعراب الثلاث. ايش تقول؟ اجري عليها حالات الأعراب الثلاث. ايش حالات الأعراب الثلاث؟ الرفع والنصب والجزم. دون حركة لأن تنوين التمكين هو الذي إذا دخل على الكلمة من الكلمات العربية يمكنها في باب الإعراب، أن تكمل له حركات الإعراب الثلاثة. حركات الإعراب الثلاثة لا تكمل للكلمة إلا إذا دخل عليه تنوين التمكين. واضح؟ مثل جاء زيدون، هذا تنوين التمكين، ورأيت زيدا ومررت بزيد. بخلاف هندات جمع المؤنث الثاني، تنوينه ليس تنوين التمكين، ما مكنها في باب الإعراب، ما يكمل هذا لجمع المؤنث الثاني إلا حركتان، الضمة الكسرة حالة النصب والجر، لذلك ما مكنها في باب الإعراب. طيب ويمكنها كمان في باب الإسمية، كيف يمكنها في باب الإسمية؟ لأنها يبعدها لا أبدا يبعدها عن مشابهة الحروف فتمنى تنمو الخط إذا دخل على الكلمة من الكلمات العربية يبعدها عن مشابهة الحروف. زيد بعيد، رجل خمس، شمس بيت، هذا بعيد عن مشابهة الحروف، أبعدها التنوين. هذا كله راجع الإسروني، اللي ما يعرف الإسروني ما يعرف هذا الحد. ويبعدها عن مشابهة الأفعال فتمنع من الصف، ولذلك أحمد هذا ليس متمكنا، متمكن غير أمكن. إن ذاته كمان متمكن غير أمكن. وأما زيد زيد وعمر وفرس وشمس وغلام متمكن أمكن، متمكن له لأنه معرض أمكن كمان لأنه مكنها التنمية هذا في باب الإسمية ومكنها في باب الإعراب. ماذا هذا حبة الإسموني ما هو حبة الإسموني أخذ بدل أوضح المسالك إذا شو؟ السنة هذه بدل أوضح المسالك إذا شو؟ يا أخي الإسموني إذا أنا درسته درسته وأنا شاب طيب أحسن من ولكن اسمع إذا درستكم فيه ما يجري سدى قليل من الله لأنكم تسودون على إيش أوضح المسالك وكيف الإخمون الذي هو أقوى من عهد الحضور السنة الماضية ما شرب أروح السنة الماضية ما شرب يا شيخ أمشي جرب أسبوع لا أمشي أمشي عادة من التبكي وين تلوين البقاء؟ وين النوع الثاني من انواع التلوين؟ النوع العوار خلي ليش تروح الى التلوين؟ تلوين المقابله اه؟ تلوين المقابله ولما تلوين المقابله ما هو؟ هو الذي يلحق جمع المؤنث السالم ولما يسمى تلوين المقابله؟ لانه يقابل النون التي في جمع المؤنث يقابل النون التي في جمع المذكر السالم طيب والثالث ما هو؟ تنوين التنكير ما هو؟ الذي يلحق الأسماء يلحق إيش؟ بعض الأسماء المبنية مش كلهم واضح؟ يلحق بعض الأسماء المبنية ليدل على تنكيره مثل سيبويه إذا أردت تنكيره تقول سيبويه يشمل كل سيبويه وكذلك صه ومه إذا أردت تنكره تقول صهيم معناه صه معناه أسكت من الكلام الذي ينتشر صهيم بمعنى إيش أسكت بكل كلام تنوين هذا هو الذي يدل على تنكيره واضح على الرابع ما هو؟ العوض. أه؟ تنوين العوض. هذا عرف أنت تنوين العوض. إلى كم ينقسم؟ ثلاثة أقسام. ما هي؟ عوض عن جملة. ما هو إيش؟ عوض عن الجملة وهو إيش؟ وأنتم في ليل قبل. لا أبغي أنتك وهو اللاحق إيش؟ يلحق إذن أه؟ وهو اللاحق لإذن لإذن طيب ولما يسمى تلمين العوض تلمين العوض لأنه عوض عن الجملة يا شيخ عن الجملة مثل إيش وأنتم حينئذ تقولون وأنتم حينئذ حينئذ هذا إذن هذا التلمين هذا عوض إيش عن الجملة إذا بلغت أه؟ لأن إذ هذا لا تضاف إلا إلى الجملة جملة إسمية وجملة فعلية وإذا حذفت الجملة هذا يعوض عنها إيش التلمين التلمين الذي يكون في إذ يعني تلمين العوض وكذلك يومئذ تحدث أخباره يومئذ كان يوم القيامة تحدث الأرض بما عمل عليها تكلم بما عمل عليها واضح إذا شفت إيذين وأنتم حين إيذين أعرفن أنها إيش التنوين هذا عوض عن الجملة لأن إذا لا تضاف إلا إلى الجملة واضح تاج وين الثاني التنوين الاسم الاسم ايش؟ لكل ايش بخلطه؟ تنوين كل هذا عوض عن ايه؟ عن كلمة على الاسم عن المفرد ضد الجملة تنوين كل لأن كل ولا بعض ولا أيا لا تضاف هذه للجملة لا تضاف إلا إلى المفرد ضد الجملة وكل في فلك يسبحون. كل هذا تنوينه هناك عوض عن المفرد. المفرد المراد بالجملة، المفرد ضد الجملة. كل من الشمس والقمر والنجوم يسبحون أي يجرون في الفلك. ما أضيفت إلى الجملة، أضيفت إلى المفرد. المفرد هذا النجوم، نعم، والشمس والقمر. ما فهم؟ هذا ضد الجملة. وكذلك تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، على بعض تنمين بعض هذا يعني عوض عن المفرد وهو هم. فضل الله بعض الرسل على بعضهم، هم محذوفة. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ليقول لك يفهم القرآن بدون دراسة القواعد العربية. كذاب. لو سألت هذا تلمين هذا عوض عن ايه؟ واضح. ولذلك العلماء السابقون الراسخون في العلم ما يفسرون القرآن إلا بعد دراستهم القواعد العربية. واضح. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، على بعضهم فضل الله بعض الرسل على بعضهم. التلوين هذا عوضنا أنهم نظر ليس جملة. أمس عوض عن الحق. والثالث إيش؟ العوض عن الحق. وهو إيش؟ جوارح وغوارح. هذا لا يدخل إلا فيما لا يقل. عوض عن الحق هذا النوع من أنواع التلوين لا يدخل إلا على الاسم الذي لا ينصرف. ها؟ وهذا هو الذي رد الاسمون على من قال إن تلوين قاضي وغادي ورامي تلوين العوض، رد عليهم بهذا. واضح. قاضي ليست ما لا ينصرف، تنمينه تنمين التمكين كتنمين زيد، لأن حركة الإعراب كملت له. جاء قاضي مرفوع بالضم المقدر عليه، ورأيت قاضيا منصوب بالفتحة، ومرت بقاضي مجرور بالكسر. وورد كمان الثاني أن العوض والمعوض سمعان. التنمين هذا قاضي إذا رجعت لي يكون معه العوض والمعوض سمعان. جوارنا الذي تنمينه ايش؟ تنمينه عوض عن الحرف. اذا رجعت الياء رايت جواريا يروح التنمين. هذا الذي رد الاسموني به على ايه؟ على من قال، من زعم ان تنمين قاضي وتنمين ايش؟ يعني غازي. هذا تنمين التمكين، ما هو تنمين العوض. اصله قاضي، نصله قاضي، فتسقلت الضم على الياء، لأن العرب يكرهون إيش؟ ثقل. وحذفت الضم، فلما حذفت الضم التقى ساكنان يا التي راى حذفت حركته للثقل والتنمين، فحذفت يا لالتقى ساكنان وبقي التنمين. ما هو كذاب الذي قال تنمين العجب. أفهموا هذا الحق اللي قلت لكم. رأيت جوارية ولا جوارية؟ جوارية تقول ويش عسى؟ جوارية؟ نعم جوارية. من؟ سوار قاضية؟ يا مسكين قاضية. أنت تقول قاضية؟ قاضية. يا مسكين يا السجية تسكين قاضية. نهاية التنمين من؟ هل عمة المعرض يستمع علي؟ يا مسكين أنت ما فهمتها. أنت 10 سنوات عندي ولكن ما فهمت. بين جواري يا أخي، جوارية بالتخفيف، ما مثانية. ها مثانية، أصله مثاني. حالة هذا ظهرت الحركة الياء، رجعت الياء، فلما رجعت الياء راح التنمين. هذا الدليل، هذا التنمين. هذا الفرق بينهم، أنها ما يستمعان. والفرق الثاني فيما ذكره الإخوان أن حركة الإعراب الثلاثة تكمل لقادم ولا تكمل لجوار ولا ولا ولا ولا, ولا غواش. ما تقدر ولو تلقى إلى السماء هذا الكلام تقوده، لأن هذا الكلام هو الحق. لماذا ردت الجواري في النصب إلى أصله؟ لماذا ردت إلى أصله في النصب؟ في النصب يا لأن خفت الحركة عليه. خفت الحركة على الياء. نعم على الياء، ولذلك تظهر عليه. وأما إيش في حالة الرفع تسقط. طيب في حالة النصب جواري. لو رأيتم جوارية. طيب في حالة النصب القاضي. قاضي رأيته قاضيا. ها سمع. يا مسكين شيخ، جعلت بالنسبة لتنوين العوض عن الكلمة، قلت كل وبعض وأي، هقول لك عن المفرد، ما قلت لك عن الكلمة، يعني قلت لك عن المفرد. طيب عن المفرد وعن أي وأي هذه التي يكون التنوين فيها عوضا عن أي وأي؟ أي كل وأي، أي من الموصولة، الموصولة فقط أو الشرطية أي من الموصولة فقط؟ نعم. أيون الموصولة هي التي حذفها، يحذف مضاف إليه. نسجله هيدا. انتبه. وكذلك أيون الاستفهامية تضافان تلزم أيون الإضافة. نعم. سواء استفهامية ولا شرطية ولا موصولية. كل أي يعني؟ بكل أي. أيون الموصولة، أيون الشرطية، أيون الاستفهامية. أيون إلا هذا، إلا أيون الصفة. مررت برجل، أي رجل. تلزم الإضافة. أي رجل. كامل الرجولية. يا مساكي. أمس. إيش تقول؟ بس أقول فيه حكنا أنا قلت لك تنوين أي هذا إيش عوض أي هذا تضاف وتقطع عن الإضافة لفظة أي عوض عن المفرد، لأنها لا تضاف إلا إلى المفرد، لا تضاف إلى الجملة. إذن هي التي تضاف إلى الجملة. إذ تنوينه عوض عن الجملة. وأما تنوين كل ما بعد وأي هذا عوض عن المفرد. سوف الآية جاءت أيما لجلني قضيته الشرطية هذا فلا عدوان علي وضيفت هناك. ما هذا صيلة، ولكن ما منع أي ما هذا من إضافة أي الأجلين. أنت أمس. طيب والندى والعلامة الثالث من علامة الإثم الندى. لا ينادى لا إخواني إلا الإثم. هذا علامة مختصة بالأسماء، مثل يا زيد يا يوسف، ويحذف حرف النداء ويبقى المنادى، مثل يوسف أعرض عن هذا. هذا والنداء هذه من العلامات التي تختص بالإثم. لا ينادى إلا الأسماء. ماذا نفعل للآية في قراءة الكفاية؟ ألا يسجد بالتخفيف لله الذي يخرج الخبأ. هات السجد إن كان عندك جواب. هذه قراءة الكفاية هذا. ألا يسجد لله الذي بالتخفيف. ما تقدر عليه؟ لا أعرف أنك ما تقدر. هذا يعني نداء يا شيخ. يعقوب يا أخي ما أنا حمزة اسجدوا ما أنا حمزة العمى أنت غلطان. إيش السؤال يا شيخ؟ قلت إياه قلت ابن مالك قال لك ما النيدة ماذا تفعل لماذا تخرج الآية قراءة الكفاية ألا يسجد لله الذي ألا يسجد هذا بس هنا في منادق حدوث وين حرف النداء؟ أقول حفظ إذا كمان محذوب بين الياء الياء هذا يسجد يسجد معه يا يا يسجد روح لا أقول لا أدري لا تكلف نفسك علم ما لا تعلم أسكت الياء حرف إذا هذا قلتها واحدة قلتها من في هذا ولكن ما تعلم وين الهمزة حقتيها وين الهمزة حقت سجوده الهمزة الوصل الشيخ يا أخي وين حمك ولو كانت همزة الوصل وين أصلا همزة الوصل يؤتى بها للتوصل بالساكن ولما امتنعت هذه العلة فجحت الوصل وين الساكن موجود قام مقامها يا أقول لك الساكن مسجود موجود إيش حكت موجود الساكن نعم يسجود يس تا هذا ساكن هذا يحتاج إلى الجواب إيش يا إيش روح وين التخريج ها؟ السكنين السجوت يسقط عنه ما أسكت هي ياء النداء يا شيخ هي الياء للنداء القرآن موقف الياء في الآية لا طيب إذا لم تكن للنداء كانت مضارعة تريد هذا إيش حذف النون ما في ناصب ولا جاثي في قراءة الكتاب لا يسجد وأما قراءة حفظ وقراءة برص ألا يسجد هذا مفهوم حذفها الناصي أنت طيب هذا موقع أن لا يسلم يا دار مين على أخي أسلامي موجودة يا أخي وين يا وين الهمزة حقتي يا وين الهمزة حقت اسجد طيب علة حذف النون موجودة يا شيخ موجودة إلا تحد في النون وين؟ لأن الندى متضمن لمعنى الدعاء لا حول ولا قوة إلا بالله كلام فاضي روح ما تعرف جزء في جواب التفضل أسمع يا أخي بس ما تعرف ما تعرف أقلوه يا إسجودي وحذيفة الهمزة حقت يا للنجا باهم ولا واتصلت بيسجود يا هذا حقة النجا وحذفة همزة الوصل لا ما قلتها كلام فاضي هذا أصله يا اسجودوا يا قومي اسجودوا فحذف المنادى نعم لا فصارت يا اسجودوا نعم مفهوم وحذفت يا حقة النجا نعم واتصلت فلما حذفت يا همزة حقة يا حفظ النداء اتصلت ايش حذفت همزة الوصل نعم اتصلت بسجود نعم فصارت ألا يسجود يا هؤلاء اسجودوا حذف الألفان يعني حذف الألفان نعم اتصلت يا هذا لما حذفت هذا يعني اتصلت بالأمر هذا سجودوا فاهم ماذا فراحت همزة الوصل لأنه لا حاجة لنا بها نعم هكذا واضح نعم يا هؤلاء اسجدوا أنت راجع المفسر هنا ما تعرفه إلا بالقواعد نعم ما أن ألا يسجدوا كمن تحتاج إلى الإعراب أطلعه هنا ألا يسجدوا لا اسجدوا أطلعه يا مني ده اسجدوا بحمزة الوقت تجد وحذفت يا حقت يا حفون نيدا. فلما حذفت اتصلت يا هذا بسجوده وحذفت همزة الوقت وطالت على يا سجوده نعم اتصلت يا حقت نيدا يا حذفت همزة هذا يا قوم اسجوده. وأما في هذا المحل ما أقوله لا أقول يا حرف تنبيه لأن إيش حرف تنبيه ما يستمع في محل واحد على هذا حرف تنبيه ويا حرف تنبيه فنحصل هناك الإعراب هذا اللي أعربوه هنا نعم على حرف تنبيه أنا قلت لك نمشي يا شيخ وقال أمشي وقال وإيش وقال والندى وقال وقال العلامة تشرب.